قال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا أنا انطلق إلى منى وذكورنا تقطر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وجماعة من أصحابه أو أكثرهم كانوا مهلين بالحج، وهنا مهلين بالحج يحتمل الإفراد ويحتمل القران، ولهذا استدل بهذا الحديث من قال بأن الإفراد أفضل، لأنه قال أهل بالحج، والحج يعني مفرد ليس معه نسك آخر. ولكن آخر الحديث يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مفردا، وقد علم أن الحاج له أن يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها، فإذا أراد أن يذهب إلى عرفات يحرم بالحج ويسمى هذا التمتع، وله أن يحرم بالحج وحده فيبقى محرما حتى ينتهي من أعمال حجه، يعني حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد ويحلق رأسه ويطوف بالبيت طواف الإفاضة، وله أن يجمع بين العمرة والحج جميعا فيأتي بالعمرة ويفرغ منها ويبقى محرما إلى أن ينتهي من أعمال الحج، يعني يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه ويطوف بالبيت. إذا فعل ذلك فقد انتهى إحرامه وحل له كل شيء. وفي هذه الحالة والحالة الأولى يلزمه أن يذبح ذبيحة شاة أو سبع بدنة نسكا، وليس هذا جبران. أما في حالة كونه يأتي بالحج وحده لا يلزمه شيء، ليس عليه ذنب. والنظر نظر العلماء في هذا أيها أفضل، فمن رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا قال الإفراد أفضل، ومن تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا قال القران أفضل، محتجين بهذا لأن الله جل وعلا لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال إلا ما هو أفضلها. ومنهم من قال التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، إلا أن فيه تفصيل قد سبق ذكره، وهو أنه إذا كان الإنسان أتى بعمرة في هذه السنة مثلا اعتمر في رمضان أو في غيره في السنة التي يحج فيها، فكونه يأتي بالحج مفردا أفضل، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية بإجماع العلماء أنه أفضل. أما إذا كان لم يسبق له في هذه السنة أن اعتمر السنة التي حج فيها، فالتمتع في حقه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك كما سمعنا في هذا الحديث، فإنهم أحرموا بالحج فقط، كثير منهم ما يذكر العمرة. فلما وصلوا البيت وطافوا بين الصفا والمروة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا وأن يقلبوا نيتهم من الحج إلى أن تكون عمرة. ولهذا تمنعوا قليلا وصاروا يسألون كيف الحل، فقال الحل كله، فاستبعدوا هذا وتعجبوا، قالوا أنذهب إلى عرفات وذكورنا تقطر، يعني أننا نأتي النساء ونكون قريب العهد بهن ثم نذهب إلى عرفات، ليس بيننا وبين الذهاب إلى عرفات إلا 5 أيام، وقد صرحوا بها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتقاكم لله وأخشاكم له وأعلمكم به، افعلوا ما آمركم. وفي رواية أنه غضب صلوات الله وسلامه عليه، فدخل على عائشة وهو غضبان، فقالت: من أغضبت أغضبه الله؟ فقال: ما لي لا أغضب وأنا أأمر بالأمر ولا يفعل. فدل هذا على أنه واجب، وإلا لو لم يكن واجبا ما غضب صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا استدل ابن عباس رضي الله عنه وطائفة من العلماء كالظاهرية على أن الإنسان إذا أتى بالحج مفرد ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي، لم يسق هديا، أنه يحل على كل حال، سواء فعل الإحلال أو لم يفعل، لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وغضبه لأجل هذا. ولهذا قيل إن هذا يجب. وتطرف بعض الناس وقال إنه لا يجزي غير هذا ولا يجوز غير هذا، ولكن هذا غير صحيح بإجماع العلماء أنه جائز غيره. ولكن يقول العلماء: السبب في هذا أن الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا خرج صفر وبرع الدبر حلت العمرة لمن اعتمر، يعني قبل هذا العمرة حرام عندهم ما تحل، وإنما تحل العمرة في غير أشهر الحج. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الاعتقاد بالفعل وبالأمر، وكثيرا ما يبطل عقائد الجاهلية، كثيرا ما يتعمد صلوات الله وسلامه عليه إبطال عقائد الجاهلية التي تتعلق بالدين، تتعلق بشيء من أمور الدين. فهذا مقصد شرعي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من العلماء بناء على هذا من قال إن هذا الفعل خاصا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد هذا بعد ذاك فقد استقر الدين الإسلامي وأكمله الله جل وعلا، وامحت عقائد الجاهلية وعاداتهم زالت وذهبت، فليس واجبا على من بعدهم من الأمة أن يفعلوا هذا الفعل. وهذا قول خلاف الصواب، وقد جاءت نصوص كما سيأتينا بخلاف هذا. فإنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، هل هذا التحلل أو هذا التمتع لعامنا هذا أو لنا خاصة؟ فقال: لا، بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد. وقال: دخل الحج بالعمرة ودخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. فدل على أن هذا ليس خاصا، بل هو عام بالأمة، وهذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر ولو لشخص واحد فهو أمر للأمة كلها، إلا أن يأتي دليل يدل على الخصوصية على أنه خاص. إذا جاء الدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خاص، نعم يصار إليه، أما إذا لم يأتي فلا يجوز أن نقول إنه خاص، بل هو عام، لأن الله جل وعلا أرسله للناس كافة، فإذا أمر رجلا فقد أمر الناس كلهم بهذا الذي يأمره به. وهذا كثير جدا، وهي قاعدة معروفة عند العلماء. ثم إن هذا يدل دلالة واضحة على أن الإنسان إذا أحرم بنسك من الأنساك غير العمرة، على خلاف عند العلماء، ثم أراد أن يقلب هذا النسك إلى نسك آخر، وكان ذلك النسك الآخر أفضل، أنه يجوز له هذا ولو لم يكن هذا إلا بعد طواف الطواف بالبيت، بل حتى وإن كان بين السعي بين الصفا والمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا بعدما سعوا، أمرهم بالإحلال، وقد طافوا بالبيت وسعوا على أنه حج، على أن هذا الطواف للحج وأن هذا السعي للحج، فأمرهم بعد هذا بأن يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا الحل كله، وقد قال إن هذا لأبد الأبد. ويدل أيضا على أن من ساق هديا أنه يلزمه أن يبقى محرما ولا يجوز له أن يتحلل بعدما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. وقد علم في هذه الأوقات المتأخرة أن سوق الهدي يكاد أن ينقطع أو ينسى ولا يعرف، وإنما كثير من الناس يتعمد أو يقصد أن يأتي بالحج مفردا لئلا يلزمه هدي، تخلصا من بعض المتاعب التي قد تلزم الإنسان لنحر الهدي، فكيف بمن يسوقه يأتي به من خارج الحرم يكون أكثر تعبا، فلهذا ترك ذلك مع أنه سنة، سنة مؤكدة، ومع هذا لا يخلو الأمر، السنة لن تترك، لا يخلو، تخلو الأمة ممن يفعل هذه السنة. فإذا جاء الإنسان بهدي من خارج الحرم ساقه معه فإنه يلزمه أن يكون قارنا، يعني يحرم بالعمرة وبالحج معا، وسيأتي أن المحرم يذكر النسك في التلبية، يذكر نسكه في تلبيته، النسك الذي يريده. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على أن الإنسان لو أحرم بإحرام مطلق بدون أن يعين، يقول أحرمت وردت قصد البيت لأداء النسك ولم يذكر لا عمرة ولا حج ولا قران، أن إحرامه يكون صحيحا، وأنه إن شاء جعلها عمرة وهو الأفضل، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يذهب إلى عرفات يحرم بالحج من المكان الذي هو فيه من مكة. وفيه دليل واضح في أن المتمتع يحل له كل شيء حتى ائتيان زوجته، فكأنه في بلاده ما يحرم عليه شيء، إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر رأسه قصر من رأسه حل له كل شيء. وسيأتي أن التقصير يجب أن يكون من جميع الشعر، لا من كل شعرة بعينها ولكن من جميع شعر الرأس، وأن كثيرا من الناس يخطي في هذا، يأخذ قليلا من شعره أو من جهة من الجهات أو من أسفل رأسه ويترك البقية، وهذا خطأ، لأن الله أمر بالتقصير من الرؤوس، والرؤوس عامة، فيجب امتثال أمر الله جل وعلا، وكذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم قال عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال أبو داود هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس. قوله هذه عمرة استمتعنا بها يعني كأنه يقصد أنها خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قوله استمتعنا بها، ولكن قوله إن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة ينافي هذا، ومعنى هذا أن العمرة جائزة بل هي مستحبة مع الحج. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، حجة الوداع سنة العاشرة، والتي لم يعش بعدها صلوات الله وسلامه عليه إلا 83 يوما فقط، فقبضه الله جل وعلا إليه، ولهذا سماها حجة الوداع، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أكثر فيها أن يقول خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تروني بعد اليوم، فعلم الناس أنه يودعهم، وكذلك كان يسألهم ويقول إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، وهو في أعظم جمع، وقد فتحت مسامع الناس له، أصبحوا كلهم يسمعون كلامه، وهذه آية من آيات الله، لا مكرفون ولا مبلغين ولا غيرهم، وإنما إذا تكلم وصل كلامه للجمع كلهم يسمعون، فصار يقول لهم إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، فقالوا نشهد إنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فصار يستشهد الله عليهم، يرفع يده، يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكسها عليهم وهو راكب على راحلته، ويقول اللهم اشهد، اللهم اشهد، اشهد عليهم أنهم شهدوا لي بالرسالة بالبلاغ. فكان يقول وردد هذا كثيرا، ردده مرارا، قاله في عرفات، وقاله يوم النحر، وقاله في اليوم الثاني، قال إن الله حرم عليكم دماءكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، وصار يرددها صلوات الله وسلامه عليه. المقصود أنه حج هذه الحجة الواحدة، وقد اعتمر 3 عمر غير عمرته التي ما حج، فيكون جميع العمر التي اعتمرها 4: عمرة الحديبية التي منع أن يدخل البيت، منعه الكفار أن يطوف ويسعى، بل منعه أن يدخل الحرم، فنحر هدية صلوات الله وسلامه عليه في الحديبية، والحديبية ليست من الحرم، خارج الحرم، فرجع نحر هدية وحلق وصارت عمرة، حسبت عمرة. وهكذا يكون المحصر إذا أحصر منع، منعه عدو من دخول البيت، أو منعه مرض، أو منعه أمر من الأمور، فإنه ينحر يذبح هدي ثم يحلق رأسه ويتحلل بذلك. وهل يقضي؟ هل يجب عليه القضاء؟ فيه خلاف بين العلماء، سيأتي هذا. هذه واحدة. الأخرى العمرة التي تسمى عمرة القضية، يعني بعد ذلك العام بعام، لأنه قاضى عليها قريش بأن يرجع عامه هذا ويأتي من العام القابل، فليس معه إلا السيوف في أغمدتها فقط، ما معه رماح ولا معه عدة لقتال، فيعتمر ويرجع ولا يقيم أكثر من 3 أيام، هكذا شرطوا عليه لا يقيم أكثر. وهذه من عنادات الكفار. الأخرى الثالثة، عمرته لما رجع من غزوة حنين التي تسمى عمرة الجعرانة، والجعرانة لا تزال معروفة بهذا الاسم إلى اليوم، يعني أنه أحرم من هناك ودخل البيت معتمرا، وهذا في شوال، في شوال، وكلها في الأشهر الحرم، كل هذه العمر في الأشهر الحرم. أما الرابعة فهي التي مع حجه على القول الصحيح الصواب الذي يأتي بيانه. ثم قول الإمام أبي داود في هذا الحديث أن هذا منكر، هذا غير صحيح، بل الحديث رواه مسلم في صحيحه، ورواه النسائي، ورواه الإمام أحمد بأسانيد صحيح، وليس فيه نكارة، لأن المنكر هو الحديث الذي يرويه الرجل الضعيف الذي يخالف فيه الثقات، وليس هذا كذلك. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا النهاس عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل، وهي عمرة. قال أبو داود: رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء: دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة. قوله إذا طاف الرجل في البيت وبين الصفا والمروة فقد حل، يعني حكما، فقد حل حكما وإن لم يفعل التحلل، هذا مذهبه، وهذا مذهب طوائف من العلماء، ومعنى ذلك أنه يلزمه التحلل، فهذا يكون مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم، يعني حكما وإن لم يأكل شيء فإنه أفطر، يقول هذا مثله، فهذا مثله، يعني أنه إذا جاء قارنا أو مفردا فطاف طواف القدوم الذي يعتقده طواف قدوم وهو طواف سنة، ثم سعى بين الصفا والمروة أنه حل وصارت عمرة، فعليه أن يفعل الإحلال كله، ثم إذا أراد الذهاب إلى الحج يحرم. ولكن قد انعقد إجماع العلماء على أن هذا ليس على سبيل الإلزام والوجوب، لأن السابق، الأمر السابق إضافة للعلة التي ذكرناها وهي إبطال عقيدة الجاهلية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهم الرفق لأنه أرفق، والله جل وعلا يحب لعباده أن يفعلوا من الأوامر ما فيه الرفق والسهولة. فأسهل للإنسان كونه مثلا يتمتع بالحلال الذي حرم عليه وهو محرم من اللباس ومن الطيب وغيره مما هو ممنوع منه المحرم، أسهل عليه وأولى وأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الله جل وعلا أن يتمتع به، فإذا أراد أن يذهب إلى الحج يحرم من جديد، وسيأتي أن إحرامه يكون المكان الذي يكون فيه. نعم. قال حدثنا الحسن بن شوكر وأحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن ابن منيع قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد المعنى عن مجاهد عن ابن عباس قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقال ابن شوكر ولم يقصر، ثم اتفقا ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر ثم يحل. زاد ابن منيع في حديثه أو يحلق ثم يحل. في هذا دليل على أن الذي معه الهدي لا يجوز له أن يجعلها عمرة وأن يكون متمتعا، وأنه يلزمه أن يمضي في حجه ويستمر على إحرامه حتى يفرغ من أفعال الحج برمي الجمرة جمرة العقبة يوم العاشر وحلق الرأس حلق رأسه والطواف بالبيت. وقد علم أنه أن الحاج إنه يجوز له التحلل إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة إلا النساء فقط، ما تحل له حتى يفعل الثالث وهي رمي الجمرة والحلق والطواف. إذا مثلا طاف وحلق جاز له، يعني قبل أن يرمي جاز له الطيب وجاز له اللباس وجاز له كل ممنوع عن المحرم ما عدا زوجته. أما إذا فعل الثالث الرمي أو مثل رمى وحلق أو حلق ورمى، يعني الترتيب ليس لازما هنا كما سيأتي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لما سئل عن التقديم والتأخير قال افعل ولا حرج، كل ما سئل عن شيء قدم وأخر قال افعل ولا حرج، ولكن الترتيب الذي ينبغي أن يرمي ثم يحلق ثم يطوف هذا هو السنة، ولكن لو خالف المقصود أنه إذا فعل اثنين من الثلاثة حل له كل شيء ما عدا النساء، فإذا فعل الثالث حلت له زوجته. وإن كان في منى، وبعض الناس يتحرج من هذا يقول إن الحج بني على الشعث وعلى التعب وعلى الابتعاد عن التنعم، وليس الأمر كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحلوا وأن يأتوا نساءهم قبل أن يذهبوا إلى عرفات، شرط أن لا يكون معهم هدي، وكذلك إذا رموا الجمرة وحلقوا رؤوسهم وطافوا بالبيت لا بأس بهذا ولا حرج فيه، ولكن الممنوع لما كان محرما قبل أن يحل أو لما أحل الحل الأول ولم يكمل حله بفعل الثلاثة التي ذكرنا، فهنا يكون ممنوعا. فإذا قدر أنه مثلا أتى زوجته قبل أن يحل فإنه يفسد حجه، ويجب عليه المضي فيه، ويجب عليه قضاؤه من العام المقبل، ويجب عليه أن يفتي ببدنه، إلا إن كان اتصاله بزوجته بعد الحل الثاني فإنه لا تلزمه البدنة وإنما يلزمه شاة فقط، وهذا سيأتي إن شاء الله. ثم إن هذا الحديث كما سبق استدل به من استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا والصواب أنه كان قارنا كما سيأتي. والإفراد هو أن يأتي بالحج وحده ليس معه شيء. أما القران أو الإقران فهو أن يحرم بالعمرة والحج معا ويبقى محرما حتى ينتهي من أعمالهما جميعا خلاف التمتع. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي صرح به هنا في هذا الحديث، قال إني سقت الهدي ولو لم يسق الهدي لا أحل مع أصحابه كما أحلوا، ليكون ذلك تطيبا لأنفسهم ويكون اقتداء، لأنه هو القدوة، قدوة يقتدون به صلوات الله وسلامه عليه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني أبو عيسى الخرساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. هذا جاء سببه مصرحا به عن عمر وعن غيره من أكابر الصحابة، وهو أنه كان يقول إتمام الحج أن تأتي بالحج مفردا بسفرة مستقلة، وكذلك إتمام العمرة أن تأتي بها بسفرة مستقلة، أما الجمع بينهما جميعا بسفرة واحدة فليس هذا هو إتمامها، والله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله. وكذلك كان يقول إني أكره أن يخلو البيت من طائفين وزائرين، لأنهم إذا جمعوا بين الحج والعمرة صار بذلك طريقا إلى أن يقل زوار البيت بالاعتمار في سائر الأشهر، وهو يكره هذا. والصواب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا قول ابن عباس لما كان يأمر بالتمتع ويقول له الناس إن عمر ينهى عنه وإن أبا بكر ينهى عنه، فقال لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون لي قال عمر أبو بكر وعمر، يعني يشير بهذا إلى أن الواجب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علم قصد الخلفاء رضي الله عنه أن قصدهم ألا ينقطع زوار البيت، ينقطعوا عنه، وهذا أمر استحبوه فقط، وإلا ما يمنعون هذا، ما يمنعون التمتع، هذا مقصودهم. نعم. قال حدثنا موسى أبو سلمة قال حدثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم. قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا أما هذا فلا. فقال أما إنها معهن ولكنكم نسيتم. هذا أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا؟ لم تذكر هذه الأشياء المبهمة، ولكن جاء في رواية البيهقي أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، وقد فسر لبس الذهب المقطع بأنه الدنانير التي يأخذها الإنسان ليقضي بها حاجته، قد ينظمها وقد يمسكها وقد يجعلها في جيبه وقد، أما أن يلبس على هيئة لباس فهذا محرم على الرجال، وقد جاءت النصوص به صريحة. فإن الذهب والحرير محرم على ذكور هذه الأمة، وجاء أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخر، وكذلك من شرب بآنيته يعني الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحرير ممنوع منه الذكور، ولكنه للإناث حلال، كل ما جرت به العادة في لباسه التي يلبسن أو تغيرت العادة وجرت وصارت مثلا عادة يتخذنها فلا بأس به، لأنه حلال، حلال لهن. أما لبس جلود النمور فهذه أيضا ممنوعة، لأنه يقولون يدل على الكبر وعلى العلو، لأن هذا كانت عادة الملوك وعادة الأعاجم المتغطرسين الذين يتكبرون، فنهي عن ذلك. وهم يضعونه فوق رواحلهم التي يركبون عليه العادة، عادة جلود النمور، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك العلة التي تدعو إليها، ولكن لو لم توجد هذه فهو منهي عنه إعمالا للنص وتعميما له. ثم قال: وتعلمون أنه هذه أقر بها، وقالوا نعم. ثم قال لهم: وتعلمون أنه نهى أن يقرن الحج مع العمرة مع الحج مع العمرة، فقالوا أما هذه فلا، يعني لا نعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. ولكن ما هو قصده في هذا أن يقرن الحج مع العمرة القران المعروف، وإنسان يحرم بالعمرة والحج جميعا ثم يفرغ من أفعال العمرة ويستمر في أفعال في إحرامه حتى ينتهي من الحج، ما يقصد هذا، وإنما يقصد التمتع، أنه نهى عن التمتع، يعني التمتع يسمى عندهم قران، كما أن القران أيضا يسمى تمتع كما سيأتي، لأنه في الحقيقة تمتع بالعمرة مع الحج لأنه أتى بهما في سفرة واحدة. أما التمتع الحقيقي فهو أن يتمتع بما منع منه بعد أداء العمرة، هذا هو التمتع الحقيقي. فهذه أنكروها وقال: أما إنها معهن ولكنكم نسيتم. وهذا مذهب طائفة من الصحابة ومن العلماء، ويجوز أن يكون هذا على حسب فهمهم أو أنه نسخ، وإلا فلا حديث صحيحة صريحة في جواز ذلك. وفي هذا يعني كون المتعة جائزة أحاديث كثيرة صريحة واضحة، وسبق أن التمتع المقصود بها التسهيل، أن يكون الإنسان يفعل الأسهل عليه، والتمتع أسهل. ثم الذبح الذي يذبح التمتع ليس خاصا به، فإن حتى القارن يلزمه أن يذبح وإن لم يتمتع في هذا، ولكنه تمتع بأنه أتى بنسكين في سفرة واحدة، وليس الذبح لأجل التمتع هذا، وإنما هو نسك في هذا الحج. ولهذا نقول مثلا ما يفعله كثير من الناس الآن، يذهبون اليوم الثامن من هنا أو من أي مكان من بلاده، وربما ذهبوا اليوم التاسع، ثم يذهبون يطوفون للبيت ويسعون من الصفا والمروة ثم يحلون في اليوم التاسع، ثم يحرمون ويذهبون يذهبون إلى عرفات في ذلك اليوم، هذا تمتع صوري، وليس هذا في الحقيقة التمتع المقصود، لأن التمتع المقصود أن يتمتع المحرم بالحلال بالإحلال، وهذا ينبغي أن يكون بينه وبين عرفات أيام، على الأقل أن يكون يوم. على الأقل يكون يوم، وإلا لا معنى لهذا التمتع، ليس له معنى. وهذا يفعله كثير من الناس اليوم ويرون أنه أفضل، وليس الأمر كذلك، لأنه هذا ليس هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. الناس ما يأخذون بالصور، وإنما يجب أن تلحظ المعاني والمقاصد، مقاصد الشريعة. نعم. قال: باب في الإقران. الإقران هذه اللفظة أنكرها بعض المحدثين، قال هذا لحن فهو خطأ، كالقاضي عياض فإنه أنكر هذا في شرحه لمسلم وقال الصواب القران وليس الإقران، ولكن هذا الإنكار خطأ، بل صح ذلك عن الصحابة وجاء من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحسبك بهذا، فصاحة وعربية وصحة. ولهذا يقول في القاموس الإقران والقران سواء، فالإقران من أقرن والقران من قرن، يعني أن المادة اختلفت، يعني الفعل اختلف، وإذا اختلف الفعل فلا إنكار، فيكون لكل واحد المعنى الذي وضع له في اللغة. ومعلوم أن الذي يحفظ يكون حجة على من لا يحفظ، والإنكار بالاجتهاد يخطي كثيرا، إنسان ينكر بالاجتهاد فيقع في خطأ. فالمقصود أن الإقران لغة فصيحة لا يجوز إنكارها. نعم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل عن أنس بن مالك أنهم سمعوه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول: لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. هذا حديث أنس، قلنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالعمرة والحج معا يقول: لبيك عمرة وحج. وسيأتينا حديثه أيضا بعد هذا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويكبر ويحمد ويلبي، يكبر ويسبح ويحمد ويلبي، فيدل على أنه يجمع بين هذه. ثم في هذا دليل على أن الحاج يذكر النسك الذي نواه في تلبيته، يعني إذا كان نوى عمرة يقول لبيك عمرة، إن كان تمتع يقول متمتعا بها إلى الحج. أجبتك في دعوتك لي أن أقصد البيت مؤديا ما أوجبته علي من الأفعال والأقوال والأعمال التي أستن بها برسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى التلبية، وسيأتي بيان ذلك أيضا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على هذا في تلبيته، قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يزيد عليه. وكان يسمع الصحابة يزيدون لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك ونحن بك وإليك، ولا ينكر عليه، لأن باب الدعاء باب واسع، ليس يتعين على الإنسان أن يدعو بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ولو تعين هذا لا صار فيه مشقة على كثير من الناس. ولهذا ينبغي للحاج أن يجتهد مما يعرف معناه، يجتهد بالشيء الذي يعرف معناه، بطلبه الذي يحتاج إليه من حوائج الدنيا ولا آخرة، ولا يذهب يأخذ المناسك المكتوبة التي يشتغل بقراءتها وربما قرأها خطأ فينشغل بذلك عن المعاني، بل عليه أن يبتعد عن هذه المناسك المكتوبة التي فيها دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء المسعى، دعاء هذه كلها بدع ما عليها من دليل، ثم تشغل الناس في الحقيقة. قد تسمع مثلا إذا استمعت إليهم يكسرون ويحرفون وأحيانا يأتون بكلام خطأ لا يجوز اعتقاده، لأنهم اعتقدوا أن هذا هو المتعين وأن هذا هو السنة، وهذا خطأ. وإنما على الإنسان أن يجتهد بالسؤال الذي يعن له، يعني الذي يلزمه، الذي يحتاجه بأي لفظ كان، بأي لفظ كان، ولو قال مثل ما قال بعض الأعراب يقول اللهم ارحم وإن لم ترحم لزم ترحم، ما في مانع، وهذا تأكيد، يقول يا ربي أسألك أن ترحم، ترحمني وتغفر لي، وأكرر هذا وأتعلق به مرة بعد أخرى. أما اللزوم يعني أنه يلزم الله بذلك ما هو يقصد هذا، ولكن يقصد التكرار. المقصود أن الإنسان ينبغي له أن يهتم بهذا سواء في الطواف أو في السعي أو في عرفات أو عند الجمرات أو في أي موضع من مواضع الدعاء، ما يذهب يأخذ المنسك الذي يشغله ويكسره في قراءته ولا يفهم معانيه، بل عليه أن يجتهد في الشيء الذي يعرفه، يسأل ربه الجنة ويسأل ربه التوبة ويسأل ربه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وما يعجز الإنسان عن المسائل التي يسألها، لأنه يعرف حاجته من حوائج الدنيا والآخرة، يسأل بكل ما يحتاج إليه، وليس لازما أن يلتزم لفظا معينا، ليس لازما. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة يزيدون في هذا ما أنكر عليه، لم ينكر عليه، فدل على أن الإنسان ينبغي له أن يجتهد بالشيء الذي يعرفه الذي يحسنه. والمهم المقصود حضور القلب، حضور القلب عند الدعاء، أن يحضر قلبه، وإذا اشتغل نظره ولسانه بشيء يريد أن يتأمله غالبا ما يحضر، غالبا ينشغل بذلك، بخلاف ما إذا انبعث الدعاء من قلبه بالشيء الذي يعرفه فإنه يكون أدعى للإجابة وأقرب، لأن القلب يكون حاضرا في ذلك. وقد جاء في الحديث إن الله لا يستجيب من قلب غافل، قلب غافل. فهذا هو لب العبادة، كونه يدعو بالشيء الذي يعرفه ويحضر قلبه لأجله، خلاف هذه التي يعملها أكثر الناس اليوم. إن هذا في الحقيقة أولا ليس سنة بل هو بدعة، ثانيا المعنى المقصود يضيع فيها، يضيع. ثم إن هذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث حديث أنس يدلنا على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولا شك في هذا، والأدلة على هذا كثيرة جدا وصريحة، فهو صلوات الله وسلامه عليه يذكر نسكه في تلبيته فيقول لبيك عمرة وحجا، وهذا هو القران. نعم. قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، يعني بذي الحليفة، حتى أصبح، ثم ركب حي إذا استوت ثم ركب راحلته. ثم ركب راحلته إذا استوت به على البيداء حمد الله. ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده قياما. قال أبو داود: الذي تفرد به يعني أنسا من هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير ثم أهل بالحج، يعني أنه لما ركب بدأ بالتسبيح والتكبير والتحميد ثم أهل بالحج. وقد سبق أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد صلاة الظهر في مسجده هذا، وصل قبل صلاة العصر ذا الحليفة بار علي، فصلى فيها العصر 2 ركعتين، وقد صلى هنا 4، ثم أقام إلى الغد، إلى أن صلى الظهر من الغد فيه. فإقامته هذه حتى يتلاحق أصحابه يلحقوا به، وأنه لما صلى صلاة العصر أحرم بالحج من مكانه، هذا هو الصواب. ولكن مثل ما قال ابن عباس، الناس كثيرون في ذلك اليوم وهم يتلاحقون، فالذين ما سمعوه في مصلاه سمعوه لما ركب راحلته أهل، فقالوا إنه لم يهل حتى ركب الراحل. والذين ما سمعوه لما ركب الراحلة قالوا لم يهل حتى على البيداء، والبيداء هو المرتفع القريب من أبار علي إلى جهة مكة، والبيداء هو كل مكان متسع يسمى بيداء. فذكروا هذا، وهذا هو الذي يجمع به بين هذه الروايات المختلفة. أما ذكر التسبيح والتحميد والتكبير فقد جاء هذا في السفر، إنه إذا أراد أن إذا ركب راحلته سبح وحمد وهلل 3، امتثال لقول الله جل وعلا: فإذا استويتم عليه والذي خلق لكم من العام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتثل هذا، فهذا سنة يفعلها دائما كلما ركب راحلته. فهذا الذي ذكره أنس، وليس هذا من أعمال الحج والتلبية، وإنما هو من سنن السفر والركوب، ركوب الراحلة. يسن لكل من ركب أن يقول هذا الدعاء، يكبر ويحمد ويسبح، يكبر 3 ويحمد ربه 3 ويسبح 3، ثم يقول هذا الدعاء الذي هو دعاء السفر. ثم هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما ركب، ولكن قبله قد لبى قد أهل. والإهلال سبق أنه رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية، ورفع الصوت في التلبية مطلوب سنة أن يرفع الإنسان صوته. أما كونهم لما قدموا أمرهم بالإحلال فهذا سبق أن هذا واجب عليهم في ذلك السفر وذلك الحج، وأنه سنة فيما بعد ومستحب للإنسان. وأما قوله أنه نحر 7 بيده فهذا العدد غير مقصود ولا مفهوم له، وسيأتي في حديث جابر أنه نحر 73 بيده صلوات الله وسلامه، 63 نحرها بيده، عدد السنين التي عاشها صلوات الله وسلامه عليه، فإن عمره 63 سنة، فالبقية 27 أمر علي بن أبي طالب أن ينحرها، فقد كان ساق 100 بدنة، 100 ناقة ساقها لينحرها، مع الذي أتى به علي بن أبي طالب كلها كملت 100، فنحر منها بيده صلوات الله وسلامه عليه 63، والبقية وكل علي بن أبي طالب بنحرها، ثم أمره أن يأخذ له من كل بدنة مضغة لحمة قليلة ويضعها، يضعها في القدر ويطبخونها ويأكل منها ويشرب من مرقها صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي سيأتي مفصلا في حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن حديث الروية في الحج، في حجة النبي، وأكمله وأجمعه، فإنه ذكر حجته منذ سار من المدينة إلى الرجع مفصلا، وسيأتي ذلك. نعم. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كنت مع علي حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، قال فأصبت معه أواقي، فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت ما لك؟ فقالت ما لك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا. قال قلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت؟ فقال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإني قد سقت الهدي وقرنت. قال فقال لي انحر من البدن 67 أو 66 وأمسك لنفسك 33 أو 34 وأمسك لي من كل بدنة من كل بدنة منها بضعة. علي بن أبي طالب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن